الأئمة. فقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه: إذا رأينا المصلحة في قتالهم فإننا ولو أعطيناهم عهدا إلى أكثر من 10 سنين فيجوز لنا أن نقص هذا العهد ونخبرهم بأنه لا عهد لكم ونقاتلهم. فهم تعودوا منا وعرفوا منا أننا نصدق، وإذا أعطينا ذمة وفينا بها، وإذا أعطينا عهدا وفينا بها. وهذا ما جاء عن على لسان سفيان أبي سفيان. نعم معروف. فكيف يعني ما رأيك؟ الشيخ ما قال جاء، فرق بين الشيخ لم يقل جاء، قال مطلق، عرفت؟ وفرق بين المطلق وبين الداء. أقول لم يقل إنه داء، يقول مطلق، ما هو شرط أن يحدد 20 أو 30 سنة، مطلق. وفرق بين الدائم المستمر وبين المطلق، فالشيخ ما قال هذا. اي ولذلك يجب ان انتبهوا لها. ما ادري هتفهم كما فهم الاخ كمال. لا، فرق بين المطلق وبين المقيد. الشيخ يقول يجوز مطلق ويكون حبل بيدينا، ونحن اذا قوينا واستطعنا ان نقاتلهم قلنا ما بينه وبينكم مده. لكن اذا قلنا مستمر، سلام مستمر او عهد مستمر، معناه مقيد الان، مقيد بالاستمرار، فحينئذ ما تكون يدينا مكبلة، ما نستطيع أن نتحرك. هل يعني الآن واقع إيش؟ هل الآن واقع أيه؟ هو من المحدد أو أيه؟ يعني غير اللي هو قصدك؟ لا، المشكلة أن اللي غير اليهود يرون أن ما بينهم أصل الحرب، ولن يقوم حرب بينهم أصلا. نعم، فالمسألة في الحقيقة المسلمين الآن يحتاجون إلى تصحيح الوضع من أصله، من جذوره، ما هي قضايا معينة على أصل الوقت. انتهى. يقول المؤلف إن الأمانة يكون مدته 10 سنين فأقل. نعم، ما حجة من قال لأن هذا ما هو عقد؟ نعم، التحديد لأن أقل ما يعني أكثر ما سمعنا في التأمين 10 سنوات بالنسبة للمعاهد. سمعنا هنا في صلح الحديبية. هذا بالحقيقة يعني الذين قالوا إن العهد لا بد يكون 10 سنين يقولون كيف تقيدون الأمان ب10 سنين ولا تقيدون العهد، وأنتم تستدلون بنفس العهد. صحيح صحيح شيخ، نقيد ب10 سنوات. والله فيها نظر حقيقي، خصوصا الأمان من شخص لشخص، كيف يقطع 10 سنوات؟ أو حسب الحال، هو الأحسن مقيد بحسب الحال. نعم نعم. فليس الإمام الخليفة من بعده أن يزيد إلا حسب المصلحة. نعم. فهل له الإمام الثاني أن يوزعها بين المسلمين؟ لا، لأن هذا صارت وقف، لا يمكن نقل وقفيتها. أين الأرض اللي وقفها عمر؟ أين خلافة عمر؟ نعم. المبلغ اللي نأخذونه منه ما يكون عقد جزئي. إيش؟ جزئي من المسلمين. ايش؟ ما بغيت تدفع لهم قبل النوم. لا لا لا، مو كل سنة. يجي كل سنة. لا مو كل سنة. نعم حمادي. ترجيحكم في تحديد المدة في الهدنة. ايش؟ ترجيحكم في مسألة تحديد المدة في الهدنة. ايش؟ أنا أرى رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. رأي شيخ الإسلام هو المصلحة. شيخ. نعم. خل هذا. شيخ اللي عنده أرض خراب هل تجب عليه الزكاة؟ نعم، لأن الزكاة واجبة في الزرع أو الثمر، والخراج على الأرض. نظيرها لو استأجرت أنا من شخص أرضا وزرعت فيها، وجب علي زكاة الزرع ودفع الأجرة لمالك الأرض. أي نعم.